بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب. وشيخ الإسلام رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان أهمية الولاية لصلاح دين الناس ودنياهم معا، وأن مصالح الناس الدينية والدنيوية لا تتم إلا بهذه الولاية، والواجب على من تولى شيئا من أمور الناس أن يتخذ هذه الولاية قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: ولاية الناس أو ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونا وتناصرا، يتعاونون على جلب المنفعة ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه ودفع جميع مضاره. كما يقول العلماء إن الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني لا يعيش إلا مع جماعة. فالإنسان لا يعيش إلا مع جماعة، وإذا كان لا يعيش إلا مع جماعة فكما سيأتي لابد لهذه الجماعة من رأس، اللي هو ولي أمر هذه الجماعة أو الرئيس أو الأمير. ومصالح هذه الجماعة لا تتم إلا بالاجتماع، لأن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يحصل جميع منافعه أو يدفع جميع مضره، بل لابد نوع من التعاون ونوع من الاجتماع ونوع من التناصر للجماعة حتى يحصلوا منافعهم معا ويدفعوا ما يضرهم معا. قال: ولابد لهم عند الاجتماع من رأس، اللي هو الأمير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر. الاجتماع القليل اللي هو ثلاثة، قال: إذا خرج ثلاثة في سفر، أقل الجماعة. في الاجتماع القليل العارض في السفر، إذا خرجوا ثلاثة في سفر، هذا اجتماع عارض ممكن يدوم عدة ساعات أو يوم يومين ثم يرجعوا، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوم. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان كبعض أهل البوادي والقرى، يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. إذن مصالح الجماعة الدينية والدنيوية لا تقوم إلا بالاجتماع، ولا تقوم إلا بإمارة أو بسلطان ينتظم به أمر هذه الجماعة. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم يعظمون قدر نعمة الله تعالى به، يعني بوجود الحاكم أو أمير المؤمنين مثلا، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته، ولا لخشية منه ولا لمعاونته على الإثم والعدوان. واضح معنى هذه العبارة؟ يعني السلف كانوا يعظمون قدر نعمة الله تعالى بوجود هذا الحاكم الذي ينتظم به أمر الجماعة، ويدعون له ويتقربون إلى الله تعالى بالدعاء له ومناصحته، مع أنهم لا يطمعون في ماله، يعني لا يفعلون هذا تقربا إليه حتى يعطيهم شيء من ماله أو شيء من الوجاهة أو المناصب أو نحو ذلك، أو حتى كانوا يخافون منه أو يعاونونه على الإثم والعدوان، لا، يفعلون هذا تقربا إلى الله تعالى وامتثالا لطاعته ولعلمهم بمدى وجود المصلحة في وجود هذا الرأس أو الأمير أو الملك. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: لا يغل، إما معناها من الحقد، الغل اللي هو الحقد والعداوة، وإما معناها الخيانة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لمن الخيانة. فمعنى الحديث: ثلاثة لا يخون عليها قلب مسلم، يعني لا يوصف بالخيانة أو لا يكون فيه حقد وعداوة، بمعنى أن من يوصف بهذه الثلاثة يسلم قلبه من الخيانة، ويسلم قلبه من الحقد ومن العداوة، أن يكون عمله خالصا لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة أولياء الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، عدم الخروج عن جماعة المسلمين. قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. يعني إيه دعوتهم تحيط من وراءهم؟ قال العلماء: معناها إذا كان ولي الأمر للمسلمين مثلا في بلد من البلاد في عاصمة الخلافة، كما كان الأمر قديما، أحيانا في فترة من الفترات كانت عاصمة بني أمية دمشق، ثم عاصمة العباسيين مثلا كانت بغداد، ثم انتقلت عاصمة المماليك مثلا في مصر في القاهرة، وهكذا البلاد الإسلامية والخلافة الإسلامية. فإذا مات الخليفة أو الوالي في فترة من الفترات، واتفق أهل الحل والعقد في بلاده على إقامة شخص آخر مكانه، طبعا الأخبار كانت لا تنقل إلى سائر البلاد إلا بعد فترة، ونقل الخبر مثلا إلى سائر أطراف البلاد الإسلامية أن الناس مثلا في دمشق مات الخليفة واتفقوا على أن فلان بعده الخليفة، واستقر الأمر في دمشق اللي هي عاصمة الخلافة على هذا. فالحديث يقول: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني يجب على سائر البلاد أن يطيعوا هؤلاء ويسلموا للخليفة، ولا يشترط حينئذ أن جميع الدولة الإسلامية هي اللي تعقد الخلافة لفلان، لا، المكان اللي فيه الخليفة أو الوالي إذا مات هو الذي يعين خليفة آخر، ويلزم من وراء هذا البلد أن يسمع ويطيع حتى تستقر الخلافة وحتى ينتظم أمر المسلمين. قال: وهذان حديثان حسنان. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن كان أكثر من يدخل فيها، يعني في الولاية، لا يقصد العبادة والتقرب، أكثر من يدخل في الولاية ويطلب الإمارة لا يقصد بها العبادة والتقرب إلى الله، بل لما في النفوس من حب الشرف والعلو. فكما أن أكثر من يأكل ويشرب وينكح لا يقصد العبادة المحضة وهو من الواجبات، بل أكثر من يؤدي الأمانات الظاهرة كقضاء دين الناس وما عنده من أموال المضاربات والشركات إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم وهي من الواجبات، فنظيره كثير. يعني بعض الناس، احنا سبق في أول الكلام شيخ الإسلام يقول: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. وإذا كانت من أعظم واجبات الدين، فالواجب على من دخل فيها أن يقصد بها التقرب إلى الله، لأنها من الواجبات، ويكون مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. طيب، فيقول أن كثير من الناس لا يقصد بها التقرب إلى الله، ولكن يقصد بها الشرف والعلو فقط، ولا يقصد ولا يستحضر في ذهنه أنها عبادة يتقرب بها إلى الله ويكون مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. كما أن كثيرا من الناس يفعل الواجبات، ينفق على أهله مثلا، ويقضي ديون الناس، ويؤدي الأمانات إلى الناس، وهي واجبات، ولا يقصد بها أنه يؤدي واجب ويمتثل أمر الله، ولكن يقصد بها أنه يقيم حرمته وجاهه عند الناس، وبالتالي يضيع على نفسه ثواب عبادة أمر واجب كان يستطيع أن يحصل من وراءه ثواب كبير. فكذلك هذه الولايات، من أحسن فيها النية وامتثل فيها أمر الله ونوى فيها نية حسنة فهي عبادة، ومن قام فيها للعلو والشرف فاته هذا الثواب، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى الثواب. قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها فقط. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني حرص المرء، حرص الإنسان على المال وعلى الشرف يفسد دينه أكثر من إفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والرئاسة اللي هي الولاية، وأن يكون هو الكبير في القوم، أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذه نتيجة الحرص على المال والشرف، ما أغنى عني مالية هذا المال، هلك عني سلطانية هذه الولاية والشرف. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قسم شيخ الإسلام رحمه الله الناس إلى أربعة أقسام، من حيث إرادة العلو والفساد في الأرض أو عدم إرادة العلو والفساد في الأرض. هنقرأ فقط الأقسام ثم نكمل هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. قال: القسم الأول شر الناس يريدون العلو على الناس في الدنيا والفساد في الأرض، وهؤلاء هم شر الناس. القسم الثاني يريدون الفساد بلا علو. القسم الثالث يريدون العلو بلا فساد. والقسم الرابع هم أفضل الأقسام، وهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نقرأ هذه الأقسام وتعليق شيخ الإسلام عليها الدرس القادم إن شاء الله، ونختم به التعليق على هذه الرسالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.